بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالسنا في علم مصطلح الحديث، ومع متن نخبة الفكر لابن حجر رحمه الله تعالى. ينتقل بنا ابن حجر رحمه الله إلى بيان حالة تتعلق بضبط الراوي، وهي ما لو حدث الراوي بحديث ثم نسيه، وهذا وارد، أليس كذلك؟ وهذه صورة، وتقابلها صورة أخرى، صورة الجزم بأنه لم يروي هذا الحديث. صورة الجزم بأنه لم يروي هذا الحديث. قال: وإن جحد مرويه جزما رده، وإن جحد مرويه جزما رده، أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. قال: وإن جحد مرويه جزما رده، أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. وفيه من حدث ونسي. نعم، يعني لو أنكر الراوي ما روي عنه، وجزم بأنه لم يقل هذا، بأن قال مثلا: لم أروي هذا، أو هذا كذب علي، أو إنه كذب علي في رواية هذا الحديث، أو نحو ذلك، فهنا لا نقبل الخبر، نفس الخبر لا نقبله. لماذا؟ لأن واحدا منهما كاذب لا محالة. يعني لو كان هو قد رواه وأنكر بالكذب، فهو إذن غير ثقة، عدالته مقدوح فيها. ولو أن الراوي هو الذي يكذب ويدعي الرواية، فواضح كذلك. يعني إذا كان الذي أنكر الرواية هو الصادق، ويكون الراوي هو الذي كذب في هذا، فهذا أيضا واضح في هذا. لكننا لا نعين واحدا منهما يكون قد وقع منه الكذب، ولهذا فجحد الرواية لا يقدح في واحد من الراويين. وإن كان يقدح في المروي نفسه، فإذا أنكر روايته جزما هكذا متأكد أنه لم يقلها، فواحد منهما كاذب، فهنا تسقط الرواية. لكن لعدم العلم بهما، لعدم العلم بأيهما الذي وقع منه الكذب، فهنا لا نسقط راويا منهم، نعم. طيب، هذا هو الحال إذا جحد جزما. طيب، إذا جحد احتمالا ما يكون الوضع؟ إذا جحد احتمالا، هذا يقبل عند ابن حجر على المذهب الذي اختاره. إذا جحد احتمالا، يعني كأن يقول الراوي مثلا وهو قد سئل عن هذه الرواية: لا أذكر، أو لا أعرف، ونحو ذلك. خلاص، هذا يقبله ابن حجر، لماذا؟ والشافعية لماذا يقبل هذا؟ قالوا: لأن هذا يحمل على نسيان الشيخ لما رواه، فلا نطعن به في رواية الثقة الذي روى عنه. والحنفية خلافا للجمهور يقولون بعدم قبول هذا الحديث، يقولون بعدم قبول هذه الرواية. لماذا؟ لأن إنكار الشيخ للرواية قد أحدث عندنا ريبة في أن يكون تلميذه قد ضبط عنه هذه الرواية. لكن الشافعي، على ما رجحه ابن حجر الشافعي رحمه الله، لم يجعل الشافعية وابن حجر كواحد من الشافعية، لم يجعلوا الفرع تبعا للأصل في الحديث الذي لم يجزم صاحبه بماذا؟ لم يجزم صاحبه بضعفه، لم يجزم صاحبه بأنه لم يروى عنه، لم يجزم بجحده، نعم، وإنما جحده احتمالا فقط. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن عدالة الفرع الذي هو روى الحديث، عدالة هذا الراوي تقتضي أنه صادق في روايته، والمثبت مقدم على النافي، وهذا الأصل النافي لم يجزم بالنفي، يعني الأمر عنده محتمل. فإذا كان الراوي عنه ثقة، فلماذا نضاعف إذا كان هناك وجه لاحتمال للصدق؟ الشيخ نفسه قال أنا يعني قال أنا لا أذكر لا أعرف، وتلميذه ثقة يقول أنا أعرف أنا رويت عنه هذا. خلاص، فإذا هذا يحمل على نسيان الشيخ، هذا الإنكار الاحتمالي يحمل على نسيان الشيخ، واضح؟ بينما قال الحنفية إن إنكار الشيخ ولو بالاحتمال قد أحدث عندنا نوعا من الارتياب في تثبت هذا الراوي التلميذ في الرواية عن هذا الشيخ. نعم. والدارقطني رحمه الله، الدارقطني رحمه الله صنف في هذا كتابا، وهو كتاب من حدث ونسي، كتاب من حدث ونسي. ويذكر أن يذكر ابن حجر هنا أن هذا الكتاب يؤيد المذهب الذي رجحه. لماذا؟ من أي وجه يؤيد هذا المذهب؟ يقول في هذا الكتاب أورد فيه من أسماء الشيوخ، أورد في هذا الكتاب من أسماء الشيوخ من كانوا قد نسوا ما رووه من قبل، نسوا روايتهم التي رواها من قبل وصاروا يستوثقون منها فيها عن تلامذتهم. واضح؟ صاروا يستوثقون فيها عن تلامذتهم. فقال هذا الكتاب يؤيد ماذا؟ ما في هذا الكتاب يؤيد هذا المذهب الذي يقول إن الإنكار الاحتمالية لا ترد فيه الرواية. نعم، فهو يقوي المذهب الذي اختاره هو والشافعية، لأن الكتاب أثبت أن كثيرا من الرواة قد حدثوا بأحاديث ثم نسوها، لكنهم كانوا يعتمدون على الرواة عنهم لثقتهم بهم، فصاروا يروونها عن من؟ عن تلامذتهم، عن أنفسهم. نعم، وذكر ابن حجر مثالا لذلك فراجعوه في الشرح، لابد أن تقرأ الشرح كما قلت لكم. نعم. ثم ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى الحديث المسلسل، فقال وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، يعني كسمعت فلانا أو حدثنا فلان، المهم هو وقوع الاتفاق في الصيغة، فهذا الاتفاق على صفة معينة في السند كله أو في معظمه يسمى تسلسلا، والحديث يقال فيه مسلسل بكذا، والتسلسل بابه واسع، قد يسلسل بالفقهاء، قد يسلسل بأكل التمر، قد يسلسل بالضحك، قد يسلسل بالتحديث وهو آخذ بلحيته مثلا، أو قال لي كذا وروى لي الحديث، فقال لي فلان كذا وروى الحديث، فيسلسل بهذا الحدث الذي جرى. هذا الحديث مسلسل، يعني هناك صفة معينة تطرد في أكثر السند، في معظم السند أو في كل السند، في معظم السند أو في كل السند. نعم. ثم تحدث ابن حجر رحمه الله تعالى عن شيء جديد تماما. فبعد أن تحدث عن صفة الرواية أو الرواة من جهة هيئة الإسناد وهيئة الرواية، تحدث هنا عن صيغ أداء الرواة للرواية. نعم، فقال وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني، انتبهوا إلى كلمة ثم، ها؟ ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها أو ونحوها. نعم، مرة أخرى قال وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني، ها؟ ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. طيب، هكذا ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى مرتبة بثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، الذي يعنينا هنا هو الترتيب، ثم ثم ثم ثم، ها؟ نعم. وهي على ثمان مراتب، وهي على ثمان مراتب. الأولى أن يقول سمعت وحدثني، وهذه معها سمعنا وحدثنا في نفس مرتبة، سمعت وحدثني معها، أنا أوضحها أولا إجمالا ثم أدخل في التفصيل في قراءة كلام ابن حجر إن شاء الله. المرحلة الأولى أو المرتبة الأولى سمعت وحدثني، ويدخل معها الجمع سمعنا وحدثنا كما سأبين إن شاء الله. المرتبة الثانية أخبرني وقرأت عليه. المرتبة الثالثة قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. الرابعة أنبأني. الخامسة ناولني. السادسة شافهني، أي بالإجازة، شافهني المشافة يعني بالإجازة، بإجازة الرواية خلاص. السابعة كاتبني، أي بالإجازة أيضا، يعني كاتبني بإجازة الرواية. نعم. الثامنة عن ونحوها، يعني عن ونحوها من الصيغ التي تحتمل السماع وتحتمل الإجازة وتحتمل عدم السماع. يعني عن مثل قال وذكر وروى، هذه كلها تحتمل ألفاظ عامة، تحتمل عدة احتمالات، تحتمل عدة معاني، تحتمل عدة معاني. فترى الإنسان يأتي بها حينما لا يريد تماما أن يأتي بالكلام واضحا يبين تحديدا كيف تم الاتصال أو كيف تم النقل. نعم. هذا إجمال المراتب على الترتيب الذي ذكره ابن حجر رحمه الله في النخبة، وفيما يأتي بيان ذلك بنوع تفصيل. ولكن هنا نقطة، يعني هنا شيء مهم، ابن حجر رحمه الله لم يبين، لم يشرح على أساس الترتيب الذي أتى به، لم يشرح على أساس الترتيب الذي أتى به. أريد أن أشرح على أساس الترتيب، فسأقرأ من كلام ابن حجر كل تفصيل لمرتبة من هذه المراتب، لكن ليس على الترتيب حتى أستوفيه، إلى أن أستوفيه. نعم. قال: فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع الراوي فمع غيره. انتبهوا، قال: فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع وحده فمع غيره. الأولان هما ما كان في المرتبة الأولى. الأولان يعني اللفظان الأولان، يريد أن يقول اللفظان الأولان، سمعت وحدثني، هذان هما الأولان. انتبهوا، هو لن يتكلم الآن بأرقام المراتب، سيتكلم بأرقام الألفاظ داخل المراتب، سيتكلم بألفاظ أرقام أو بالأرقام أو بالكلمات داخل المراتب. نعم، الألفاظ داخل المراتب. فيقول الأولان، إذن الأولان هما ما كان في المرتبة الأولى، وهما سمعت وحدثني. فهما يستعملان كما نص، يستعملان لمن سمع من لفظ الشيخ، وكان وحده الذي سمع منه، كان وحده الذي سمع منه. انتبهوا، ومثل ذلك حدثني، سمعت وحدثني. نعم، سمعت وحدثني كلاهما واحد. وبعضهم جعل سمعت غير حدثني، يعني جعل سمعت هو فقط الذي يدل على السماع من لفظ الشيخ، وأخرج حدثني عن هذا. لكن ذكر ابن حجر رحمه الله أن الفصل بين السماع والتحديث، يعني الفرق بين الفصل والتفريق يعني بين سمعت وحدثني، قال هذا ليس هو، قال يعني ما معناه في الشرح، قال هذا ليس هو الشائع بين أهل الحديث، لأن اصطلاحهم يعني ما اصطلحوا عليه أن يجعلوا سمعت وحدثني شيئا واحدا. إذا قلت، إذا أنا سمعتك تقول سمعت أو حدثني، أعلم أنك رويت عن هذا الراوي مباشرة كنت تسمعه، وأعلم أنك كنت معه وحدك غالبا كما سيأتي، غالبا كنت معه وحدك إذا قلت سمعت وحدثني. وسمعت مثل حدثني، سمعت مثل حدثني. نعم. فابن حجر بيّن أن اصطلاح أهل الحديث المستقر عند أهل الحديث الشائع عندهم، عند أهل مصطلح الحديث، هو ماذا؟ أن سمعت وحدثني هما شيء واحد. نعم. وكذلك اصطلحوا على الفصل بين حدثني وأخبرني، جعلوا حدثني غير أخبرني. حدثني تدخل مع سمعته، سمعت وحدثني شيء واحد، أما أخبرني فليس شيئا واحدا، أخبرني ليس هنا، ليس هنا، يأتي بعد ذلك. ها؟ نعم، يأتي بعد ذلك في المرتبة الثانية، يأتي في المرتبة الثانية. نعم. طيب، سمع طبعا حدثني، أخبرني، يأتي مع قرأت عليه، يأتي مع قرأت عليه، سيبين كل ذلك إن شاء الله الآن. نعم. فيقول ابن حجر في شرحه ما معناه، إن حدثني وأخبرني ليس شيئا واحدا في مصطلح أهل الحديث، أما من جهة اللغة فلا تفريق بينهما، من جهة اللغة لا تفريق بينهما. ويقول إن التفريق بينهما، يعني إن مسلك التفريق بينهما من حيث اللغة فيه تكلف شديد، فيه تكلف شديد كما قال ابن حجر، لكنه نبه كذلك على أننا لا نحتاج إلى هذا التفريق من حيث اللغة. لماذا؟ استعمل اللغة أيضا في ذلك، استعمل قواعد اللغة، قواعد البلاغة في ذلك. ماذا قال؟ قال ما يعني؟ إنه طالما قد اصطلح أهل المصطلح أو أهل الحديث على حقيقة عرفية خاصة، وهي أن يفرقوا بين حدثني وبين أخبرني، إذن فحقيقة التحديث عندهم، عند أهل الحديث، تختلف عن حقيقة الإخبار. إذن صار ذلك من باب الحقيقة العرفية، التي هي الحقيقة العرفية الخاصة، التي هي تختص بأقوام معينين. والحقيقة العرفية الخاصة عند المراعاة تقدم على الحقيقة العرفية العامة، أو الحقيقة اللغوية العامة. نعم. فإذا كان الناس يستعملون حدثني بأخبرني وأخبرني بحدثني، فأهل الحديث يفرقون بينهما. إذن لابد أن نراعي الحقيقة عند أهل الحديث، هي حقيقة عندهم لأنهم يستعملون ذلك على سبيل الحقيقة، لا يريدون منه شيئا آخر، هو هذا المعنى، إذا أطلق عندهم يراد به هذا، يتبادرون إلى هذا، هذا هو المعنى الحقيقي الذي يستعمل فيه لفظ حدثني ولفظ أخبرني، هذا شيء يختلف عن هذا، ولا نحتاج إلى التفريق بينهما من جهة اللغة كما قال ابن حجر. قال التفريق بينهما من جهة اللغة، يعني من جهة أصل اللغة، من جهة الحقيقة اللغوية، قال فيه تكلف شديد، لكن نحن لا نحتاج إلى ذلك. لماذا لا نحتاج إلى ذلك؟ لأننا وضعنا لذلك حقيقة عرفية خاصة لا بد من مراعاتها لكل من يقرأ في فنه المصطلح. أهل كل فن لهم ماذا؟ لهم حقيقة. الفاعل عند النحويين ليس هو الفاعل عند غيرهم، ليس هو الذي وقع منه الفعل ضرورة، لا، هو من أسند إليه الفعل بوجه من الوجوه، أسند إليه الفعل يعني كصادر عنه بقطع النظر وقع منه أو لا. الذي مات ليس هو الفاعل في الحقيقة، الذي مات ليس هو الفاعل، هو وقع عليه الموت، تحقق، تلبس به الموت، سار فيه معنى الموت، لكنه لم يفعل، لكنه في النحو هو فاعل، في النحو فاعل. نعم. إذن حقيقة التحديث عند أهل الحديث تختلف عن حقيقة الإخبار عندهم، وهذا هو الشائع عند المشارقة كما نبه ابن حجر كذلك في الشرح، هذا هو الشائع عند المشارقة من أهل الحديث. أما المغاربة فعندهم كما يقول ابن حجر حدثني وأخبرني تكون بمعنى واحد، يستعملون حدثني وأخبرني هكذا. نعم. طيب، إذا تقول سمعت وحدثني إذا كنت تروي وحدك عن الشيخ، أما إذا كنت جمعا كما قال ابن حجر، إذا كنت جمعا فهنا يؤتى بصيغة الجمع، يؤتى بصيغة الجمع، هذه مرتبة أخرى سيأتي بيانها. يقول ما الفرق بين حدثني وأخبرني؟ الذي أريد أن أقوله الآن أن هناك اختلافا بين المصطلحين، لذلك هو وضع حدثني مع سمعت في المرتبة الأولى، ووضع ماذا؟ ووضع أخبرني مع قرأت عليه في المرتبة الثانية، وضع أخبرني مع قرأت عليه. نعم. يعني كلمة أخبرني ليس شرطا أن تكون سمعت بأذنك، ليس شرطا أن تكون سمعت بأذنك، فهي مرتبة ثانية، مرتبة ثانية. نعم، يمكنك أن تطلقها على القراءة عليه، لكن كل هذا سيأتي إن شاء الله، نحن الآن نتكلم على المرتبة الأولى فقط، ولكن بما أننا تكلمنا على عدم الفرق بين سمعت وحدثني، فجئت كذلك بأخبرني. لماذا؟ لأن الكلام هنا على ماذا؟ على اصطلاح بحت، على اصطلاح محض. فانظر كيف حدثني صارت مع سمعته مع الاختلاف في المعنى اللغوي، فصارت معها في مرتبة واحدة. أما أخبرني التي هي بمعنى حدثني صارت مع قرأت عليه، لأن الأمر اصطلاحا في النهاية، الأمر اصطلاحا في النهاية. نعم. نعم، هناك من فرق بين حدثني ولكن سيذكر هذا، أو هو سيذكر هذا في شرحه عندما يتكلم على المسألة التالية، على المسألة التالية، وهي مسألة الأصرح، ما يكون أصرح، وسأتعرض لها إن شاء الله حينما يقول أولها أصرحها. أولها أصرح، يعني أول المراتب هو الأصرح. نعم، وسيأتي إن شاء الله. إذن أنت تقول سمعت وتقول حدثني إذا كنت تروي وحدك سماعا عن الشيخ، أما إذا كنت تروي جمعا فقال ابن حجر هنا فإن جمع الراوي فمع غيره. نعم، فإن جمع الراوي فمع غيره. نعم، يعني يقول إذا كنت تروي مع جمع يؤتى بصيغة الجمع، فقول سمعنا وحدثنا. ونبه ابن حجر على أنه قد يؤتى بصيغة الجمع بقصد التعظيم، لكن هذا قليل. قد يؤتى بصيغة الجمع بقصد التعظيم، لكن هذا قليل. ثم قال وأولها أصرحها، هذه النقطة التي نفرق فيها نوع تفرقة بين سمعت وحدثني. سمعت وحدثني، نعم. أولها، حينما قال أولها أصرحها، يعني أول هذه المراتب. أولها يعني المراتب. أوله هو سمعت وحدثني. نعم. فسمعت وحدثني أصرح الصيغ. لماذا؟ لأنها لا تحتمل الواسطة بحال. سمعت وحدثني لا تحتمل الواسطة بحال. لكن نبه ابن حجر، هذا هو نبه ابن حجر على ماذا؟ على أن حدثني يمكن أن تستعمل تدليسا في الإجازة. نبه على أن حدثني يمكن أن تستعمل تدليسا في الإجازة، فيقول حدثني وهو يريد إجازة لا لفظا. يقول حدثني وهو يريد إجازة لا لفظا. نعم. فعلى هذا التفصيل وعلى هذا التنبيه من ابن حجر يكون من الجهة الداخلية سمعت أقوى من حدثني، لأنه قال إن حدثني هو الذي يمكن أن يستعمل في التدليس في الإجازة، في رواية الإجازة، وليس سمعته. أما لو قال سمعته فسيكون كذبا. إذن على التفصيل، وإن كان في المجمل هما على مرتبة واحدة وأقوى المراتب في التصريح، ولكن سمعت أقوى تصريحا من حدثني لوقوع استعمال حدثني في التدليس بالإجازة أو في الإجازة. نعم، إذا هو يريد إجازة لا لفظا، يروي ويريد إجازة، لا يريد أنه باللفظ قد روى كل حديث، واضح. أما سمعته فلم يعني لم يرد عليه ذلك، لم يستعمل في ذلك. نعم. ثم قال وأرفعها في الإملاء، يعني أرفع هذه المراتب، أرفعها يعني أرفع المراتب، يكون في الإملاء، يكون في الإملاء، يعني أرفع المراتب قدرا هو الذي يتم من خلال الإملاء، أي الإلقاء على السامعين، لأن فيه قدرا أعظم من التثبت ومن التحفظ والانتباه. ثم قال والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه. ما هو الثالث والرابع؟ أي اللفظ الثالث واللفظ الرابع، كما قال أولا الأولان، هو قال في الأول الأولان، ثم قال هنا الثالث والرابع، يعني اللفظ الثالث واللفظ الرابع هما ما كان في المرتبة الثانية، وهما أخبرني وقرأت عليه. انتبهوا، حاولوا أن تنظروا في المتن لتكون أمامكم المراتب وهذه الألفاظ. لا تعدوا المراتب، عدوا الألفاظ، لأن المرتبة الأولى فيها لفظان، والمرتبة الثانية فيها لفظان، فالأول والثاني في المرتبة الأولى، والثالث والرابع في المرتبة الثانية. فهو يقول في نعم، ما نصه؟ يقول والثالث والرابع، والثالث والرابع أي اللفظ الثالث واللفظ الرابع عند المرتبة الثانية. متى تكون؟ متى تكون المرتبة الثانية؟ ها؟ يقول لمن قرأ بنفسه، لمن قرأ بنفسه، يعني حينما يقول حدثني وأخبرني، معذرة، أخبرني وقرأت عليه، هذا يكون لمن قرأ بنفسه، يعني لمن قرأ وحده على الشيخ، يقول أخبرني وقرأت عليه. ومن هنا نفرق اصطلاحا بين أخبرني وبين وبين حدثني. ونعم قد يستعمل حدثني بمعنى أخبرني، لكن لما كان أخبرني يحتمل القراءة على الشيخ كان في مرتبة أنزل من مرتبة سمعت وحدثني التي لا تحتمل إلا أن يكون الشيخ هو الذي تكلم، لا تحتمل إلا أن يكون الشيخ هو الذي تكلم. نعم. قال والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه. قال فإن جمع فهو كالخامس. هنا نقطة مهمة لابد أن ننتبه. قال فإن جمع فهو كالخامس، المراد بالخامس أي اللفظ الخامس. والمذكور في المرتبة رقم كم؟ أسألكم في المرتبة رقم كم حتى أعلم أنكم منتبهون معي. ها الثالثة، نعم، ما المرتبة الثالثة؟ هي نص مرتبة الثالثة معنا. ماذا يقول في المرتبة الثالثة في الخامس؟ ها؟ قرئ عليه وأنا أسمع. الأولى سمعت وحدثني، والثانية أخبرني وقرأت عليه، الثالثة قرئ عليه وأنا أسمع. إذن نحن في المرتبة الأولى لما أراد أن يجمع قال سمعنا وحدثنا، سمعنا وحدثنا. لما أراد أن يقول إننا كنا جماعة لم نكن لم أكن وحدي، فقال سمعنا وحدثنا. فسمعت وحدثني وسمعنا وحدثنا في المرتبة الأولى، في المرتبة الأولى. أما في المرتبة الثانية فلا تشمل من ذلك إلا الإفراد فقط، أخبرني فقرأت عليه، يعني قرأت عليه وحدي. أما إذا أراد أن يقول إننا كنا جماعة فهذا ينتقل إلى المرتبة الثالثة، قرئ عليه وأنا أسمع. لماذا؟ لماذا؟ لأن المرتبة الثانية تتعلق بالقراءة على الشيخ لا لا لا بالسماع من الشيخ، تتعلق بالقراءة عليه لا بالسماع منه. قرئ عليه وأنا أسمع، فإذا قال قرأنا عليه، إذا قال قرأنا عليه أو أخبرنا وأراد جماعة ولم يكن هو الذي يفعل، لم يكن هو الذي قرأ وحده، هو الذي قرأ على الشيخ، فماذا يفعل هنا؟ ينزل إلى المستوى الثالث، إلى المرتبة الثالثة. كنا جماعة ولم أكن أنا القارئ، لم أكن أقرأ على الشيخ، هو أخبرنا، قرأنا عليه، هذا يدخل مع الخامس. ما هو الخامس؟ اللفظ الخامس قرئ عليه وأنا أسمع، لأنه صار هو هو، صار هو هو. فيريد أن يقول إن المرتبة الثانية التي يقال فيها أخبرني وقرأت عليه تكون هكذا بصيغة الإفراد حتى يعني حتى تظل في المرتبة الثانية، لابد أن تكون هكذا بصيغة الإفراد. فإذا قال أخبرنا أو قرأنا عليه هنا ينزل إلى المرتبة الثالثة التي يقال فيها ماذا؟ يقال فيها قرئ عليه، أو يقال فيها قرأنا عليه، ينزل إلى المرتبة الثالثة التي يقال فيها قرئ عليه وأنا أسمع، وهو اللفظ الخامس كما نص عليه. فيكون قوله أخبرنا، ويكون قوله قرأنا عليه، ويكون قوله قرئ عليه وأنا أسمع، يكون هو كله هكذا من ألفاظ وصيغ المرتبة الثالثة، يكون من ألفاظ وصيغ المرتبة الثالثة. نعم، فانتبه لهذا. إذن المرتبة الأولى سمعت وحدثني، وسمعنا وحدثنا. المرتبة الثانية أخبرني وقرأت عليه، أخبرني وقرأت عليه. المرتبة الثالثة أخبرنا وقرأنا عليه، وقرئ عليه وأنا أسمع. أخبرنا وقرأنا عليه، قرأنا عليه وقرئ عليه وأنا أسمع، هذا هو. ومن هنا تعلم أن التعبير بقرأت خير من التعبير بأخبرني، حتى في المرتبة الثانية. الكلام هنا على المرتبة الثانية، التعبير بقرأت خير من التعبير بأخبرني، لأنه يكون أكثر بيانا للواقع ولكيفية التحمل، لأن أخبرني تدخل بصيغة الجمع في المستوى الثالث، أخبرنا تكون كقرئ عليه وأنا أسمع، وتقول كقرأنا تكون كقرأنا وقرئ عليه وأنا أسمع. فقرأت، إذا كنت أنت الذي قرأت وقرأت كذا وحدك، فقرأت هو الأولى، وإن كانت في مرتبة واحدة مع أخبرني. نعم. ومن الكلام السابق، من هذا الكلام السابق نعلم أن القراءة، أن القراءة على الشيخ، أن يقرأ الطالب هو على الشيخ، وسيلة من وسائل تحمل الرواية عنه، وسيلة من وسائل تحمل الرواية عنه. نعم، يعني أن يقرأ عليه الطالب، لأن هناك من أهل العراق من يرفضون ذلك، هناك من أهل العراق من يرفضون هذه الوسيلة في التحمل عن الشيخ، ويقولون لابد أن يكون التحمل من لفظ الشيخ. وأنكر عليهم ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه، وبعض أهل المدينة، بل بالغ بعضهم حتى جعل القراءة على الشيخ أوثق من قراءة الشيخ على الطلبة أو على التلاميذ، جعل القراءة على الشيخ أوثق من قراءة الشيخ على طلابه، أوثق من إسماعه هو لطلابه. لكن جمع كبير من الأئمة وعلى رأسهم البخاري وشيخه علي بن المديني رحمهم الله يذهبون إلى أن السماع والقراءة سواء في القوة، يذهبون إلى أن السماع والقراءة سواء في الصحة والقوة. نعم، وهذا يعني قد يعرج بنا إلى مسألة القراءات. الأصل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا القراءة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن. بعد ذلك الذي استقر والذي عمل به هو أن يقرأ الطالب على الشيخ والشيخ يقره، وهذا أجمع عليه واستقر الأمر عليه، أن يقرأ الطالب على الشيخ والشيخ يقره. نعم. طيب، ثم تكلم على الإنباء. الإنباء هو المرتبة رقم كم؟ قال وأنا قرأ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني. نعم، أنبأني هي مرحلة أو مرتبة رقم 4، المرتبة الرابعة. نعم، قال والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. قال والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. المرتبة الرابعة هي قوله أنبأنا، أي من صيغ الأداء. نحن نتكلم، كنوا على ذكر من ذلك، نحن نتكلم على ماذا؟ على صيغ الأداء، صيغ الأداء. نعم، فقوله أنبأنا، أنبأنا الذي تقتضيه اللغة والذي عليه اصطلاح المتقدمين هو أن الإنباء بمعنى الإخبار. الخبر هو النبأ، والنبأ هو الخبر، ينبئ يخبر، يخبر ينبئ. فلو قال أنبأنا كان كما لو قال أخبرنا، لكن الذي عليه اصطلاح المتأخرين أن أنبأنا يستعمل للإجازة كلفظ عن، والإجازة جائزة عند الجمهور، يعني أن يجيز الشيخ إلى الراوي، أن يجيز الشيخ الراوي أن يروي عنه، وليس أن يحدثه بكل ذلك تفصيلا، لا، هو يقول له أجيزك أن تروي عني كذا وكذا، أجيزك أن تروي عني روايتي عن فلان، أجيزك أن تروي عني كتابي عن فلان. وقد تقترن بعد ذلك بالمناولة أو بالمناولة أو بالمشافهة، طبعا هي المشافهة، هي عينها المشافهة، قد تقترن بالمناولة وقد لا تقترن بها، أن يناوله كتابا معينا، وقد يكاتبه بها، قد يكاتبه بها، يجيزه كتابة وليس لفظا. نعم. طيب، هذا عند من؟ عند المتقدمين. المتقدمون أخبرنا كأنبأنا، أخبرنا كأنبأنا. أما الذي عليه اصطلاح المتأخرين أن أنبأنا يستعمل للإجازة، للإجازة. يعني أن الشيخ يجيز الراوية أن يروي عنه، واضح؟ فيقول أنبأنا كما يقول عن، لأنهما في اصطلاح المتأخرين يستعملان في ماذا؟ يستعملان في الإجازة، يعني يلتقيان في هذا الاستعمال، يلتقيان في هذا الاستعمال. نعم. المرتبة التي تلي ذلك، المرتبة الخامسة، هي مرتبة المناولة. المرتبة الخامسة، لأننا عندنا المرتبة الأولى سمعت وحدثني، وسمعنا وحدثنا. المرتبة الثانية أخبرنا أو أخبرني وقرأت عليه، أخبرني أنا وقرأت أنا عليه. المرتبة الثالثة هي ماذا؟ أخبرنا وقرأنا عليه وقرئ عليه وأنا أسمع. المرتبة الرابعة كما قلنا ماذا؟ الإجازة، هي الإنباء، يقول أنبأني، لأن هذا يستعمل عند المتأخرين في الإجازة. إذن معنى المرتبة الخامسة ما هي؟ قال ثم ناولني، في أصل المسألة قبل أن يفصل قال ثم ناولني، ولكنه للمناسبة ذكر عن بعد قوله كعن، فأتى بالمرتبة الثامنة الأخيرة الثامنة التي قال فيها ثم عن ونحوها. ها؟ وأنا قلت أريد أن أشرح من كلامه بحسب الترتيب، بحسب الترتيب، ثم أنتم بعد ذلك من جانبكم اقرؤوه بترتيبه الذي أتى به في متنه، تقرؤونه في الشرح كما تشاءون، لكن أريد أن أقرأه بالترتيب. لماذا؟ لأنني وضعت لك أولا هذه المراتب، وأريد أن أسير، أريد أن أسير معك على وسطها. نعم. إذن نقفز، ننتقل إلى قوله واشترطوا. نعم. واشترطوا، قال واشترطوا، هذا بعد الذي نحن فيه بمقطع أو مقطعين. نعم. قال وعنعنة المعاصر إلى آخره، ثم وأطلق المشافهة، ثم وكذا المكاتبة بثلاث مقاطع، بثلاثة مقاطع نعم وكذا المكاتبة. ثم قال واشترطوا، ترون الموضع واشترطوا، رأيتموه الآن في المتن، واشترطوا في صحة المناولة، واضح؟ طيب. قال واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. قال واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. ناولني كما قلت هذا في المرتبة الخامسة، هي أن يناول الشيخ طالبه، أن يناول الشيخ طالبه الكتابة ويقول له اروي عني هذا، ولا بد من أن تقترن المناولة، انتبهوا كما قال هنا، لا بد من أن تقترن المناولة بماذا؟ بهذا الإذن بالرواية، وإلا فالمشهور أنه لا تجوز رواية ما في هذا الكتاب الذي هو من سماع هذا الشيخ إلا بماذا؟ إلا بهذا الإذن. وقليلون ذهبوا إلى جواز هذا إقامة لها في مقام من أرسل الكتاب من بلد إلى بلد، يعني قالوا إذا كان هو قد أرسل له أرسل الكتاب من بلد إلى بلد ليرويه، فلماذا لا نقول هنا إن الذي ناوله يقول له اروه عني؟ عند التفصيل الذي أقوله الآن ليس في شرح ابن حجر، ولكن عند التفصيل لا، الأمر يختلف، ليس بعد المسافة قد يكون لصالح الإجازة، بعد المسافة قد يكون لصالح الإجازة وليس لعدم، وليس لعكس صالحها. يعني حينما يرسل الكتاب من بلد إلى بلد ماذا يقول له؟ يقول له اروي هذا عني. أما المناولة يدا بيد هكذا تحتمل أشياء كثيرة، فلا بد أن يقول له اروي هذا عني. أما حينما يتكلف بروايته من مكان إلى مكان، قد تفهم الرواية هنا، أو قد تفهم الإجازة بالرواية هنا بالقرينة، بتكلف الإرسال، بحيث لا نقول إنه لا يوجد غرض آخر من هذا الإرسال. لا أفصل، لكن لأن هذا الكلام نبهت، هذا خارج عن الشرح، وأنا قلت أنا ألتزم بما في الشرح فقط، لكن أقول فقط أو نبه على أنه ليس يلزم من ذلك أن يصح هذا القياس، أن يكون من أرسل الكتاب إلى إلى إلى شخص في مكان بعيد، فنفهم من هذا الإجازة بالرواية فيكون هذا كذلك من باب أولى لأن المسافة قريبة. لا، قد تفهم المسافة، قد تدل المسافة البعيدة على صحة إجازة الرواية ولا تدل المسافة القريبة. واضح؟ هذه المناولة التي نتناولها في المرتبة الخامسة، هذه نوع من أنواع الإجازة، نوع من أنواع الإجازة، ولكنها أقوى أنواع الإجازة لأنه قد اجتمع فيها الإذن. وكما قال ابن حجر هنا ماذا قال؟ قال واشترطوا صحة المناولة، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن. هذا تم، اقترانها بالإذن بالرواية، خلاص. وهذا المشهور والمستقر، ما ناقشته الآن هذا خلاف المشهور. نعم. قال وهي أرفع أنواع الإجازة، يعني أقوى أنواع الإجازة. ما الذي جعلها أقوى أنواع الإجازة؟ يعني أقوى حتى كما سيأتي معنا أن المشافهة أقل منها. ما الذي جعلها أقوى أنواع الإجازة؟ لماذا؟ لأنه قد اجتمع فيها الإذن الشفهي، الإذن اللفظي، اجتمع فيها الإذن اللفظي بالرواية مع مناولة كتاب معين محدد يروي منه هذا الطالب. يعني ما هو، ماذا يكون أقوى من ذلك؟ أعطيتك كتابا، قلت لك هذا كتابي، هذا مروياتي، هذا مروياتي عن فلان، خذ هذا الكتاب وناوله إياك في يدك هكذا، ثم قال اروي عني هذا. ماذا يكون أقوى أقوى أقوى من هذا في الإجازة؟ لا شيء. لكن اروي عني مروياتي عن فلان باللفظ فقط، هذا أقل. أو يكتب إليه، هذا أقل أيضا، أيضا هذا أقل. واضح؟ نعم. وله صور، له صورة أن يعطي الشيخ كتابه للطالب، أو أن يأتي الطالب نفسه بالأصل للشيخ ويقول له الشيخ هذه روايات عن فلان فروها عني. ويشترطون هنا وينبهون على ذلك، يشترطون هنا أن الشيخ لابد أن يمكن الطالب من الكتاب، إما بتمليكه إياه مطلقا للأبد، يعني أن يملكه يقول خذ هذا الكتاب هو لك، فيه مرويات عن فلان اروي ما فيه، وإما أن يعيره إياه، يعني يعطيه إياه، يعيره إياه إعارة ينسخ ما فيه، يمكنه من نسخ ما فيه، بحيث أن يمكنه من نسخ ما فيه لا أن يعطيه إياه ثم يأخذه مباشرة. هذا كيف تصح هذه الإجازة؟ فإما أن يمكنه منه بالتمليك، وإما أن يمكنه منه بالإعارة. نعم. ثم يتكلم على المشافهة، قال ثم شافهني، ثم شافهني، هذا في رأس الباب، قال ثم شافهني، هذه المرتبة الكم؟ المرتبة السادسة. ثم شافهني، سنرجع خطوتين فوق، اشترطوا صحة المناولة في صحة المناولة اقترانها، نرجع خطوتين. قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، يعني شافهني هذه التي هذه الصيغة التي في المرتبة السادسة، شافهني هذه كانت عند المتقدمين تستعمل فيما كتب به الشيخ إلى الطالب، كانت عند المتقدمين تستعمل فيما كتب به الشيخ إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أو لم يأذن له، سواء أذن له في روايته أو لم يأذن له. أما عند المتأخرين فهي تستعمل في الإجازة المتلفظ بها، شافهه يعني شافهه بالإجازة، شافهني يعني شافهني بالإجازة، تلفظ لي بصوته بالإجازة، كلمني بالإجازة. نعم. إذن يتضح لكم هنا كيف أن المشافهة بالإجازة، يعني أجزتك أن تروي عني كذا وكذا، يظهر لكم هنا كيف أن المشافهة، لماذا صارت المشافهة بالإجازة في مرتبة أنزل، في مرتبة أنزل من مرتبة المناولة. لماذا؟ لأنهم شرطوا في المناولة أن تقترن بالإذن كما نص ابن حجر الآن. إذن تكون المناولة إذنا شفويا أو شفهيا وفعلا ماديا محسوسا، مناولة مادية محسوسة، خذ هذا الكتاب المكتوب اروي ما فيه، فاجتمع اللفظ مع المناولة. أما في المشافهة فهي صوت فقط، يعني أمر فقط أو طلب فقط أو سماح فقط، واضح؟ نعم. طيب، قال ثم كتب إلي، ثم كتب إلي، هذه مرتبة سابعة، ثم كتب إلي، هذه المكاتبة. طيب، قال ابن حجر، طبعا انزل هنا بعد وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها أكمل، قال وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، يعني وكذا أطلق المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وكذا أطلق المكاتبة في الإجازة يعني كما قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، وكذا المكاتبة أي وكذا أطلق المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. كاتبني، هذه المرتبة السابعة، تقول كاتبني، كاتبني، فهي المكاتبة بالإجازة، يعني يرسل إليه كتابا بإجازته بمروياته، والمكاتبة أقل درجة، أقل درجة من المشافهة كما هو واضح. إذن أقوى درجات الإجازة المناولة، لاقتران المناولة، لاقتران اللفظ بماذا؟ لاقتران اللفظ بمناولة لكتاب محدد معين مكتوب. تليها المشافهة لأنها أوثق، أوثق وأضبط. بعد ذلك يأتي ماذا؟ المكاتبة، يكتب إليه، وهذا واضح أنه أضعف من المشافهة، هذا واضح أن في أكثر صور المشافهة تفيد اليقين، بل هي تفيد اليقين، أما المكاتبة يعني تطرأ إليها احتمالات، وإن كان نادرا لكن يطرأ عليها ما لا يطرأ على المشافهة، فيكون في النهاية المشافهة في مرتبة أنزل من مرتبة المكاتبة، في مرتبة أو منزلة هي أنزل من مرتبة المشافهة. نعم، قطع الصوت. نعم، قلت هذا واضح أنه أضعف من المشافهة، لماذا؟ لأن المكاتبة يطرأ عليها ما لا يطرأ على المشافهة، المكاتبة، المشافهة تفيد اليقين، أنت إذا شافهك أحد أنت توقن خلاص، عندك علم اليقين أنه قال بهذا، لأنه علم ضروري الآن أنه قال بذلك. أما المكاتبة فيطرأ عليها ما لا يطرأ، حتى لو كان طرؤا نادرا، حتى لما شدة الضبط وشدة معرفة الخط والوثوق في أمانة الناقل وكذا وكذا، لكن في النهاية هي أنزل درجة في الموثوقية من المشافهة، هي أنزل درجة من المشافهة. نعم، فلذلك كانت في مرتبة، كانت المكاتبة في مرتبة سابعة. ثم قال ثم عن ونحوها، ثم عن ونحوها، نقرأ ما قاله في العنعنة، هذا بعد الإنباء، بعد الإنباء، قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، ثم قال وهو المختار. أما عن ونحوها فهذه في المرتبة الثامنة كما علمنا. وذكر ابن حجر أن عنعنة المعاصر محمولة على السماع، من المعاصر؟ ليس المعاصر يعني معاصر لنا متأخر معنا، لا، المراد بالمعاصر يعني من عاصر الذي يروي عنه بالعنعنة أو بالأنأنة، تقال عنعنة أو أنأنة، معنعن ومؤنأن، قل في الحديث معنعن ومؤنأن، معنعن يعني عن فلان عن فلان، مؤنأن يعني أن فلانا قال أن فلانا قال، هذا هو. فمعنعن ومؤنأن هذه ألفاظ محتملة، ألفاظ محتملة، وكذلك قال محتمل، ويروي محتمل، كل هذه محتملة. نعم، إذن المعاصر هو يعني الذي عاصر من يروي عنه، أما غير المعاصر فروايته بالعنعنة تكون إرسالا أو انقطاعا، يعني لو علمنا أنه ليس معاصرا له من التواريخ فهذا معناه ماذا؟ معناه أن روايته عنه إما أن تكون إرسالا أو انقطاعا، يعني بحسب ما تصطبغ به من الصفة التي تجعلها مرسلة أو تجعلها منقطعة. نعم. فالشرط حتى تكون محمولة على السماع وقوع المعاصرة، كما نص ابن حجر، وقوع المعاصرة أو ثبوت المعاصرة، لا صح أن أقول ثبوت المعاصرة، ها؟ أنه يكفينا أنه معاصر له، طبعا مع إمكان اللقاء، وطبعا مع أن تكون العنعنة ليست من مدلس. هذان شرطان مهمان جدا، هذان شرطان مهمان جدا، وليس وهذا ليس منصوصا عليه في شرح ابن حجر، قضية إمكان اللقاء يعني ليس منصوصا عليها كشرط. نعم. وإنما نبه عليها الشيخ نور الدين عتر في الحاشية في هذا الموضع يعني. نعم. إذن ثبوت أو شرط حمل العنعنة على السماع، يعني أن تكون متصلة، أن تكون صحيحة، شرط ذلك مجرد المعاصرة مع إمكان اللقاء، لا أن نعلم أنه لا يمكن أن يلتقي به، يعني مثلا أن يكون فلان هذا في بلاد ما وراء النهر بعيدا جدا، ويكون هذا مثلا في بلاد المغرب أو في بلاد بعيدة جدا لا يمكن أن يلتقي به، ولا نعلم أن أحدا من هذه البلدة سافر منها أو استطاع الخروج منها أو كذا أو كذا، ها؟ واضح؟ أو أنه ثبت عندنا أنه لم يدخل هذه البلدة أصلا، فكل هذا يمنع اللقاء. لكن إذا لم يكن هناك ما يمنع اللقاء، فقالوا هذا يكفي أن نعلم من التاريخ أنه يعاصره، أنه عاش معه يعني في نفس العصر، أنه عاش معه في نفس العصر، وإن لم نعلم أنه قد لقيه، يعني لم يأتنا دليل خاص، خبر خاص، إعلام خاص بأنه قد لقيه، لكن قالوا يكفينا أن نعلم إمكان اللقاء، إمكانه فقط، يعني يمكن، لا شيء يمنع من ذلك. واضح؟ نعم. هذا المذهب هو يكاد أن يكون المشهور أو المستقر، لكن اختار، لذلك قال قيل، اختار ابن حجر رحمه الله تبعا للبخاري وتبعا لشيخه علي بن المديني، اختار شرطا أكثر صرامة حينما قال وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، اختار شرطا أكثر صرامة، وهو أن يثبت لقاؤهما فعلا، أن يثبت لقاؤهما فعلا خلاص، وليس فقط أن يكون هناك إمكان اللقاء، لا، بل لابد أن يأتي عندنا دليل أنهما قد التقيا فعليا حتى نأمن من العنعنة، حتى نأمن من قضية الإرسال الخفي. تذكرون الإرسال الخفي، المرسل الخفي أو المرسل الخفي الذي يرسل يعني باسم الفاعل، ماذا يفعل المرسل الخفي؟ ينقل عن شيخه، ينقل عن شيخ الذي لقيه فعلا، ينقل عن شيخه الذي لقيه فعلا ما لم يروي عنه ما لم يرويه عنه بعينه هنا، فهذا إرسال خفي. أو يروي عمن عاصره، يروي عمن عاصره ما لم يرويه عنه فعليا، فأنت تنظر في المعاصرة ترى أنه روى عنه ما لم يرويه، روى عن معاصر له، واضح؟ وترى لا شيء يمنع من اللقاء، ولكن هل ثبت عندك أنهما قد التقيا بالفعل؟ اختار ابن حجر هنا ورجح تبعا لعلي بن المديني والبخاري، نعم ليشترط لابد أن نعلم أنهما قد التقيا بالفعل حتى نتجنب أن يروي عن شخص عاصره ولم يلتقي معه، حتى نتجنب أن يروي عن شخص عاصره ولم يلتقي معه، فلا نعلم من الذي سقط في الوسط بينهما، شخص مجهول عندنا، وهذا يسقط السند لأنه من الطواعن كما علمتم، من المطاعن في السند وفي الرواة الجهالة، لا نعلم من هو هذا الذي سقط، هذا مجهول. نعم. فهمتم؟ فحتى نتجنب الإرسال الخفية لابد وأن نعلم أنهما قد التقيا، بعد ذلك يكفينا أنه ثقة، فإذا عنعنا نحملها على السماع. نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. طيب نرجع إن شاء الله. طيب تلاحظون هنا إذن أننا بعد أن قرأنا صيغ الأداء وقلنا صيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. تلاحظون هنا كل ما بعد ذلك نحن قرأناه، كل الذي أتى بعد ذلك نحن قرأناه. قال فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع الراوي فمع غيره، يعني إن جمع إن أتى بصيغة الجمع فمع غيره. وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، يعني أرفعها يكون في الإملاء. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين، فهو للإجازة كعن. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار. وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. كل هذا قرئ وإن كان ليس على الترتيب، وإن كان بغير ترتيب. نعم. ثم قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. الوجادة هي أن يجد الشخص كتابا بخط معروف، يعني أن خط الكتاب يكون معروفا بأنه خط فلان، فلا يجوز له هنا أن يروي منه أو أن يقول أخبرني، إلا إن كان مأذونا له في هذه الرواية. لكن له أن يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا، يعني كأي ناقل عن كتاب، وليس كراوي عن الراوي عن صاحب الكتاب. كأي ناقل عن كتاب هو يعلم أنه لفلان، وليس كمن يروي. الرواية شيء أعلى، الرواية شيء أخص، الرواية شيء يحتاج إلى الإذن. فهمتم؟ نعم. ثم قال وكذا الوصية بالكتاب. وكذا الوصية بالكتاب، ما الوصية بالكتاب؟ يعني شخص قبل أن يموت أوصى بمكتبته لأحد الطلاب أو لبعض طلابه، فهل يجوز أن يروي الطالب ما في هذه الكتب؟ لا يجوز، لا يجوز، لا بد من الإذن. نعم. هذا فقط تمليك للكتب، له أن ينقل ما فيها عن المؤلف، لا أن يروي عنه. يتضح عندكم الفرق؟ الفرق عندكم واضح؟ هو ينقل عن كتاب أوصى به إليه شيخه فقط، لكن أن يروي عنه الرواية معنى أخص، تحتاج إلى الإذن بالرواية، تحتاج إلى الإذن بالرواية. لكن أوصى له بالكتب، هو يملكه الكتب، يرى أنه اقترب أجله سيموت، ويخشى على كتبه، أولاده لا يعنيهم هذا الأمر كثيرا، وله طلاب أو له طلاب فقراء أو كذا، يعطيهم المكتبة فقط. لكن لا أن يروه، لا يصح لهم أن يروه عنه، يصح أن ينقلوا عنه لأنها كتبه. نعم. طيب. ثم قال وكذا في الإعلام، وإلا فلا اعتبار بذلك. قال وكذا في الإعلام، وإلا فلا اعتبار به، وإلا فلا اعتبار به، أو فلا اعتبار بذلك. عندهم كن به أم بذلك في المتن نفسه؟ عندي فلا اعتبار بذلك. بذلك، نعم. أظن لفظ به هذا في الشرح، لفظ به أظنه في الشرح. نعم. طيب. قال وكذا، وكذا في الإعلام، وإلا فلا اعتبار بذلك. عندي فلا اعتبار. على عموم الخلاف بسيط، يعني اختلاف بسيط، يعني هين، يعني أقصد هينا يسير، وليس فيه، يعني هو كله بمعنى واحد في النهاية. يعني مجرد أن يعلم الأستاذ أحد طلابه أنه يروي الكتاب الفلاني عن فلان، هذا لا يجوز للطالب أن يفسر كلام شيخه له على أنه يجيز له الرواية لهذا الكتاب عنه، وقوله وإلا فلا اعتبار بذلك، ها يعني بالإعلام، أي إما أن يكون قد أجازه أصلا وإلا فلا اعتبار بمجرد الإعلام، أي وكذا في الإعلام وإلا فلا اعتبار بالإعلام، أي وكذا لابد في الإعلام من الإجازة وإلا فلا اعتبار بالإعلام في الإجازة، يعني بمجرد الإعلام. واضح؟ ها؟ يعني وكذا في الإعلام لابد من التصريح بالإجازة، بإجازة الرواية، وإلا فلا اعتبار بمجرد الإعلام. لكن ذكر الشيخ نور الدين عطر أن كثيرا من الفقهاء والأصوليين والمحدثين يجيزون الرواية بالإعلام ولو من غير إجازة، ذكر أنهم يجيزون الرواية بالإعلام ولو من غير إجازة، ووصف هذا المذهب بأنه قوي وهو يرجحه، ولكنه في النهاية يبقى مذهبا له حتى نطلع على أسباب التقوية أو الترجيح. ثم قال كالإجازة العامة، يعني لا تجوز الرواية في حال الإجازة العامة، وهي التي العامة، العامة في ماذا؟ العامة في الشيء المجاز به، العامة في الرواية، يعني في معذرة في الرواية العامة، في المجاز بالرواية، في من يروي. نعم، يعني لا تجوز الرواية في حال الإجازة العامة التي يجيز فيها صاحب الكتب كتبه لعموم المسلمين، مثلا يقول كتبي هذه أجيزها لعموم المسلمين، يقول مثلا أجزت عموم المسلمين، أو أجزت من أدرك حياتي من المسلمين، أو أجزت أهل هذا البلد، ونحو ذلك من الأقوال، فهذا لا يجوز لأحد أن يروي عنه فيوهم أنه أجاز، أن الراوي قد أجازه إجازة خاصة، لا يقول هنا أنبأني فلان، نعم، أو أخبرني فلان أو كذا، لا، هذا لا يجوز، لا يجوز في الإجازة العامة، لا يجوز. نعم، قال كالإجازة العامة وكذا للمجهول، يعني من وقع فيه إبهام أو إهمال لم يذكر، لا يعرف على وجه التحديد من هو الذي أجيز بالرواية، فهذا لا هنا لا يحق لأحد هنا أن يتوقع أنه نفسه هو، أن نفسه هي التي قصدت بهذه الإجازة، لا يصح. نعم، قال وكذا للمعدوم، وكذا للمعدوم، يعني ما المعدوم؟ أن يجيز للمعدوم. كيف معدوم؟ كيف يكون معدوما؟ يعني يجيز لشخص لم يولد بعد، مثلا كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان، أو أجزت لأول ذكر لفلان، كل هذا قبل أن يولد، فلو ولد هذا لم يجز له أن يروي، لو ولد لم يجز له أن يروي. لماذا؟ لأن الشرط أن يجيز، الشرط هنا أن لأنهم نصوا على أنه لا يجوز أن يجيز لمن؟ لمجهول. نعم، لابد أن يجيز لمعلوم، لابد أن يجيز لموجود لا لمعدوم. ثم قال على الأصح في جميع ذلك، نعم هناك من خالف، هناك من خالف في كل هذا ما عدا المجهول، يعني لم يجيز الإجازة للمجهول، ولا يجوز لأحد أن يظهر وأن يدعي أنه هو المجهول، خلاص. نعم، فالخطيب البغدادي جوز الرواية في كل صور الإجازة التي سبقت، هذه الصور الممتنعة السابقة التي ذكرناها، التي هي ماذا؟ التي هي الإعلام والإجازة العامة والإجازة للمجهول والإجازة، طبعا المجهول ما عدا المجهول، لم يقل أحد بجواز الإجازة للمجهول، نعم ما عدا المجهول. نعم، أما المعدوم فأيضا يجوز، المعدوم يجوز. نعم، طبعا المجهول إلا أن يبين، أيضا المجهول كذلك إلا أن يبين، لابد أن يبين، واضح. وهو نقل هذا، حتى ابن حجر نقل عنه بعض من سماهم الخطيب البغدادي، بعض من سماهم ممن يبيح هذه الرواية أو هذا النوع من الإجازة أو هذه الرواية بالإجازة، سمى بعضهم في هذا الشرح، فارجع إليه، لا تحتاج إلى أن أذكره لك، أنت إذا قرأته ستعلم ذلك. نعم، إذن هو الخطيب البغدادي فيما عدا المجهول أجاز الرواية في كل هذه الصور، لكن ابن الصلاح وصف كل هذا بأنه توسع غير مرضي، وصف كل هذا بأنه توسع، بأنه توسع غير مرضي، بأنه توسع غير مرضي. نعم، وأتى بأشياء في قضية الإجازة العامة وتكلم فيها، فترجعون في ذلك إلى شرح ابن حجر إن شاء الله تعالى. وبهذا ينتهي الكلام على صيغ الأداء، ويبدأ ابن حجر كلاما جديدا يتعلق ببحث خاص في الرواة، هو بحث أسماء الرواة، بحث أسماء الرواة وما يتعلق بهذا من المصطلحات مما ينبغي الوقوف عليه والعلم به. قال: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. قال: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. هذا واضح، يعني لا يكون الاتفاق في الاسم فقط، اسم الراوي فقط، لا، الاتفاق في اسمه واسم أبيه فصاعدا، سواء اتفق راويان أو أكثر، يعني يمكن أن يكون المتفق في ذلك أكثر من راويين. ها؟ نعم. وكذلك نبه ابن حجر في الشرح، ليس في المتن، نبه في الشرح على أنه يدخل في ذلك ما اتفق في الكنية والنسبة، ما اتفق في الكنية والنسبة جميعا، حتى لو اختلف الاسم كله، اسمه واسم الأب. ها؟ يعني أبو فلان الفلاني، أبو إسماعيل المدني مثلا، هذا من عندي أنا، ليس من الكتاب، ليس مثالا حيا، هذا من عندي أنا، أبو إسماعيل المدني، فأبو إسماعيل كنية والمدني نسبة، وقد تكون نسبة لغير البلد، فهذا أيضا من هذا الباب، يكون من المتفق والمفترق. نعم، يعني المتفق في الاسم والمفترق في الحقائق والماهية، فهذا يقال له المتفق والمفترق. المفترق عكسه، يعني هو ما وقع فيه الافتراق، هما اتفقا في الاسم، في الاسم والكنية، معذرة، في الكنية والنسبة، او في الاسم واسم الاب فصاعدا، في الاسم واسم الاب فصاعدا. نعم، فهذا يسمى المتفق والمفترق. ولابد ان ننتبه هنا الى ان الاتفاق يكون باللفظ والخط، حتى يكون متفقا هنا، هذا الاتفاق لابد أن يكون باللفظ والخط، لا أن يكون مختلفا في واحد منهما، لابد أن يكون باللفظ والخط. نعم، مثل الشيخ نور الدين عتر في حاشيته بأن هناك عشرة في رواة كتب الستة، اسم كل واحد منهم محمد بن عبيد. لماذا قال واختلفت أشخاصهم؟ حتى لا يكونوا واحدا، هذا متفق ومفترق، يعني هذا اصطلاحا يطلقونه، يعني اتفقت أسماؤهم واختلفت أشخاصهم، هذا معناه أنهم لابد أن يبحثوا عن 10 أشخاص وليس عن شخص واحد اسمه محمد بن عبيد. يعني يقول لك انتبه، هذا متفق ومفترق، عندك في هذه الكتب متفق ومفترق مثلا، يقول لك أنت ستحقق الكتابة الفلانية مثلا، سيقول لك انتبه، عندك هنا متفق ومفترق، يعني عندك من يتفقون في الاسم، ستجد الاسم واحدا، اسمه واسم أبيه واحد، أو كنيته ونسبته أبو فلان الفلاني، ولكن انتبه، هؤلاء مفترقون ليسوا واحدا، فابحث عنهم، ابحث عنهم بحسب القرائن وبحسب التواريخ وبحسب الأماكن وبحسب شيوخهم وبحسب تلامذتهم، انتبه، عندك متفق ومفترق. فهمتي؟ الشيخ نور الدين عتر، يعني هذه حاشية مفيدة جدا، تعطي حتى بالنسبة للمبتدئ في هذا الكتاب، تعطي معلومات قيمة جدا وأمثلة جيدة، والأمثلة سهلة جدا والشيخ يسهلها جدا، وأمثلة ابن حجر نفسها سهلة إلى حد. نعم، قال الشيخ نور الدين عتر: في كتب الستة يوجد 10 من الرواة اسم كل واحد منهم محمد بن عبيد، اتفقوا في الاسم واختلفوا على 10، هم 10 كل واحد منهم اسمه محمد بن عبيد. نعم، ومثل الاتفاق الكنية والنسبة، الشيخ نور الدين عتر مثل الاتفاق الكنية والنسبة بعبد الملك ابن حبيب وموسى بن سهل، عبد الملك بن حبيب موسى بن سهل، قال كل واحد منهم يقال له أبو عمران الجوني، أبو عمران الجوني، كل واحد منهم يقال له ذلك كنية ونسبة أبو عمران الجوني، وهذا عبد الملك ابن حبيب وهذا موسى بن سهل، وكل واحد منهم عبد، وكل واحد منهم أبو عمران الجوني. نعم. ثم قال وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. هذا شيء آخر، إن اتفقت الأسماء خطا يعني في الكتابة، في الكتابة واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، يعني سواء كان مرجع الاختلاف في النطق، الاختلاف الذي هو في النطق كان مرجع الاختلاف فيه في النقط أو في الشكل. انتبهوا، لأن النقط والشكل هو أصلا شيء خارج عن جسم الكلمة، فهذا مثل حزام وحرام، حزام وحرام، هذا يقال فيه مؤتلف ومختلف، يعني وقع تآلف ولم يقع اتفاق. انتبهوا، في الماضي في السورة، سورة المتفق والمختلف والمفترق، قلنا ما اسمه؟ قلنا متفق، يعني وقع الاتفاق في اللفظ والخط فلذلك هو متفق. هنا قلنا مؤتلف، مؤتلف، مؤتلف فقط. ما معنى مؤتلف؟ ما معنى مؤتلف؟ يعني اتفق في ماذا؟ اتفق في الخط لكن اختلف في النطق، اتفق في الخط لكن اختلف في النطق، فتقول ويدخل في هذا الاختلاف حتى في التشكيل والنقط، فتقول حرام وحزام، هذا مؤتلف، وقع ائتلاف ولم يقع ماذا؟ ولم يقع اتفاق، لو كان اتفاقا لكان حزام وحزام، حرام وحرام، واضح؟ لكن هنا اتفق في اللفظ في الكتابة فقط، أما في النطق فمختلف، حزام وحرام، فهذا يسمى مؤتلف، مؤتلف ومختلف. نعم. ونبه ابن حجر على أن معرفة ذلك مهمة جدا، لأنه كثيرا ما يقع التصحيف في الأسماء، كثيرا ما يقع التصحيف في الأسماء. نعم. وفيه مؤلفات عديدة ذكرها، ذكر بعضها ابن حجر رحمه الله، وهي التي تعنى بضبط هذا النوع من الغلط، وذكر أن أجمع كتاب فيه هو كتاب الإكمال لابن ماكولة، كتاب الإكمال لابن ماكولة. التصحيف يختلف معناه، وفيه المتقدمون كانوا يطلقونه، المتقدمون كانوا يطلقونه، والمتأخرون يطلقونه بما هو في الخط، المتأخرون أو الذي استقر عليه الأمر أنه يتعلق بما هو في الخط. فهنا عندك في المؤتلف قلنا هو يتفق في الخط ويختلف في ماذا؟ في النطق، يتفق في الخط ويختلف في النطق. نعم. كحزام وحرام، حزام وحرام. نعم. والتصحيف، والتصحيف معناه أعم، قد يطلق على كل الخطأ، لكن الذي استقر عليه أخيرا أو الذي يستعمل فيه أكثر هو أن يكون على الورق في الكتابة في النقط وما إلى ذلك، وفيه تفصيل كذلك أيضا. نعم. طيب، يعني أنت من الممكن أن تقول، أن تقع منك النقطة فتقول حزام ويكون حرام، حرام ويكون حزام مثلا، وإذا كنت تشكل أو إذا كنت تضع نقطة بالأسود، تضع نقطة، نقطة الإعراب الذي هو أقدم النقط، نقط الإعراب، فيصحف عليك، هذا يقال مصحف، هذا تحتاج إلى معرفة النطق حتى تضبطه، فربما هو حرام وقعت نقطة فصارت حزام، ربما هو حزام نسيت النقطة فصار حرام، واضح؟ فالتصحيف أكثر ما يكون على الأوراق في الكتابة، هذا هو الذي استقر عليه، استقر فيه بالمعنى يعني. أما التصحيف قديما فاذكرون أنه كان أعم من ذلك، كله تصحيف، كله خطأ، كانوا يطلقونه على مطلق الخطأ، والله أعلم. نعم. قال وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إذا وقع الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة. مرة أخرى قال وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة. اختلاف الآباء هنا أن يكون مع الاتفاق في الخط. اختلاف الآباء هنا أن يكون مع الاتفاق في الخط، يعني محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل مشهوران وطبقتهما واحدة لكنهما مختلفين، فهذا يقال فيه المتشابه. قال أو بالعكس، بالعكس يعني شريح ابن النعمان وسريح ابن النعمان، على العكس ليس في الآباء هنا، في الآباء أو الأبناء. واضح؟ في الآباء كمحمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، واضح؟ والخط واحد، والخط في شريح وصريح واحد أيضا، قلنا النقط لا اعتبار به، المهم جسم الكلمة، على أساس أن الخط ليس موجودا وأن التصحيف قديم جدا في وقت كان يتساهل فيه في قضية النقط أصلا. نعم، ولذلك تأتي بعض الأحاديث فيها خلاف، يعني هل كانت كالعاجز أم كالعاجن، يقوم كالعاجز أو كالعاجن، هل هي زاي أم نون. لو كان الخط منضبطا بهذه الدرجة التي هي الآن ومكان النقطة والنقطة في مكانها، لو كان الأمر كذلك لكان واضحا يعني، لكن لم يكن الأمر هكذا بهذا الضبط. وهناك أحاديث يقع الخلاف فيها بسبب النقط، كيف هو، كيف يوضع، أو حتى نقط الإعجام، يقول حتى إذا لم يبق عالم، أو حتى إذا لم يبق عالما، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، أو حتى إذا لم يبق عالما، خلاص يعني حتى الألف، الألف في الميم، واضح؟ ربما لا تكون واضحة في بعض الكتابات بحكم الكتابة السريعة وعدم تنميق الخطوط وما إلى ذلك. نعم. طب عندنا العكس، يعني أن يقع الاشتباه في اسم الابن وليس الأب، ليس كمحمد بن عقيل أو محمد بن عقيل، يقول مثلا شريح بن النعمان وسريح، فالشين والسين، هذا كذلك يقال فيه متشابه. وأيضا يقال المتشابه إذا وقع الاتفاق في الاسم واسم الأبي ولكن وقع الاختلاف في النسبة، وقع الاختلاف في النسبة. نعم. والخطيب البغدادي ألف في هذا كتابا سماه تلخيص المتشابه، تلخيص المتشابه. ثم قال ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين، أو الاتفاق بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. قال ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين، أو الاتفاق بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. تقول محمد بن سنان ومحمد بن سيار، وتقول محمد بن حنين ومحمد بن جبير، وتقول معرف بن واصل، على عكس معرف بن واصل ومطرف بن واصل. قد وقع الاختلاف هنا في حرف، وذلك بالتغيير مع بقاء عدد الحروف، يعني مع بقاء عدد الحروف واحدا في الاسمين، تلاحظون عدد الحروف واحد، سيار وسنان، حنين وجبير، معرف ومطرف. وتقول عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد، وتقول عبد الله بن يحيى، وتقول عبد الله بن نجي. فقد وقع الاختلاف إذن بالتغيير ولكن مع نقصان الحروف في بعضها، فهذا والذي قبله وقع فيه الاتفاق أو الاشتباه في اسمه وفي اسم الأبي إلا في حرف أو حرفين. نعم. فهو إما أن يكون بتغيير مع بقاء عدد الحروف، أو يكون بتغيير مع نقصان عدد الحروف، مع بقاء عدد الحروف كما في سنان وسيار وحنين وجبير ومعرف ومطرف، وكما في ومع الاختلاف في عدد الحروف كما في يزيد وزيد، يزيد وزيد. نعم. ويحيى ونجي. واضح؟ وربما طبعا هذا يعني ذكر التركب هنا لأننا نرى هنا تداخلا. أنت إذا راجعت الأقسام التي مضت تلاحظ هنا تداخل حدود الأقسام التي مضت، يعني كله يجتمع في هذا المكان. أنت خلاص علمت متى يكون الائتلاف، علمت متى يكون التشابه. واضح؟ علمت متى يكون الائتلاف ومتى يكون التشابه. فخلاص أنت الآن تعلم يقع هنا ائتلاف، يقع هنا تشابه، يقع هنا ائتلاف، وهكذا. تعلم ذلك. متى يقال هو مؤتلف؟ يقال هو مؤتلف إذا اتفق في الخط واختلف في الأداء. لا تقول متفق هذا شيء آخر، لكن مؤتلف إذا اتفق في الخط واختلف في الأداء، في الصوت، في اللفظ. واضح؟ اتفق في الخط واختلف في اللفظ. أما المتشابه تتفق الأسماء، أسماءهم هم، وتختلف الآباء، أو العكس. وقد يتركب من هذا الاشتباه مع الائتلاف، يتركب من هذا يعني يحدث اشتباه وائتلاف. قلنا الاشتباه تبادل، أي اسم الأب مع الابن، هكذا اشتباه. تتفق الأسماء، أسماء الرواة، والأباء مختلفون، أو بالعكس. واضح؟ فيحدث ائتلاف مع اشتباه. نعم. فأنت إذا فهمت حدود الأقسام الماضية، ما هو الائتلاف وما هو الاشتباه، لا يصعب عليك كطالب أن تميز، بل كشخص عادي أن تميز بين كل قسم، وأن تبين أثره وما الذي جرى في هذا الاسم من الائتلاف، يعني كيف وقع هنا الائتلاف والاشتباه في هذا الاسم. هذا سهل عليك. وربما يحصل كما قال ابن حجر، ربما يحصل الاتفاق بالتقديم والتأخير، أو التقديم أو التأخير كما ذكر هنا في النخبة. فتقول مثلا يزيد بن الأسود والأسود بن يزيد، فهذا تقديم وتأخير بين الاسمين، اسم الأب واسم الابن. نعم. هذا اختلاف في الأسماء، يزيد بن الأسود والأسود بن يزيد، هذا شخص وهذا شخص آخر، وتعرضنا لمثل ذلك من قبل في أثناء المتن فيما مضى. نعم. كعب بن مرة ومرة بن كعب. ماشي. طيب. وربما يقع التقديم والتأخير في الحروف في الاسم الواحد، في الحروف وليس في الأسماء، في الحروف. فتجد مثلا أيوب ابن سيار، وتجد أيوب ابن يسار. انظر، مرة بتقديم الياء وتأخير السين، ومرة بتقديم السين وتأخير الياء، أيوب بن سيار وأيوب بن يسار. فهذا كله فيه نوع اشتباه، هذا كله فيه نوع خروج عن الأصل، نوع تعقيد يحدث، نوع خطورة، لأنك ربما تنتقل إلى راو، يحدث هذا، تنتقل إلى راو آخر، ويكون الحكم عليه مختلفا عن هذا، أحدهما ثقة والآخر مطعون فيه. ولكن لوقوع هذا الائتلاف مع الاشتباه، يحدث أنه يؤثر على الحكم على الحديث كله، تضاعف الحديث وهو شخص آخر، توثق الحديث وهو شخص آخر. وإدراك كل ذلك سهل على الطالب، لا يحتاج إلى كثير تدقيق وتفريع وترتيب. المهم أن تفهم، المهم هو أن تفهم فقط رؤوسها، ما هو الائتلاف، ما هو الاتفاق مع الافتراق، ما هو الائتلاف مع الاختلاف، ما هو الاشتباه. بعد ذلك أنت يقع ذلك أمامك في الأسماء، أنت فهمت الأمر، تفهم الفرق بين اللفظ والخط، وتفهم أن الخط لا يراعى فيه النقط، لا يراعى فيه النقط. فحرام وحزام، حرام وحزام كلاهما متفقان في الخط، يك أن تقول مختلفان في الخط، لا، متفقان في الخط. الحاء جسم الحاء وجسم الراء أو الزاي، وجسم الألف وجسم الميم، هذا هو. نعم. ففي الحقيقة هذا الحرف رأس الحاء أو الخاء أو الجيم، هذا في الحقيقة رمز واحد على ثلاثة أحرف، رمز واحد على ثلاثة أحرف. تقول هذا حاء وجيم وخاء. ولذلك كانوا قديما يقولون بالمعجمة أو بالمهملة أو معجمة فوقية، أو معجمة تحتية، يأتون على التاء ويقولون مثلا هذا الحرف إذا وقع في وسط الكلمة يقولون ماذا؟ يقولون بمثنات فوقية، يعني بما وضع لها نقطتان، بمثنى وضع لها نقطتان فوق فهذه تاء، بمثنات تحتية الياء. ها طيب، موحدة فوقية، نقطة واحدة فوقية النون، واضح؟ نعم. الطاء المعجمة الضاء، الصاد المعجمة الضاد. نعم. ثم يختم ابن حجر رحمه الله تعالى متنه ببعض المهمات التي هي مهمة جدا ورئيسية في الاشتغال بعلوم الحديث. يتكلم على معرفة الرجال وعلى على الموثوق منهم وغير الموثوق، معرفة التواريخ، معرفة من دخل البلدان ومن خرج منها، معرفة كذا معرفة كذا، معرفة الطبقات الرواة، المواليد والوفيات، معرفة ما تميز به كل واحد منهم من وضع أو كذب أو كذا أو كذا، واضح؟ نعم. ويتكلم بعد ذلك على مراتب التعديل ومراتب التجريح وما إلى ذلك. فهذا يعني هذا يناسبه أن ندرسه كله إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة بإذن الله، ولعلها تكون الأخيرة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.